تغيير الأفعال إذا بنيت لما لم يسمى فاعله؟ واجب. كيف نغير؟ كيف التغيير يعني؟ تضم أوله. يضم أوله. نعم. بكل حال. بكل حال. نعم شيخ. يضم أوله بكل حال، سواء ماضي أو مضارع. لا في الماضي. في الماضي. نعم. في المضارع. لا يضم. لا يضم. وش يعمل فيه؟ يكسر. ماذا قال ابن مالك؟ قال فأول التعليل اضمما والمتصل. اصبر اصبر، ولا فصل. إذن يضم أول الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا. طيب، ما قبل الآخر؟ ما قبل الآخر إذا كان مضارعا، إذا كان ماضيا فإنه يكسر ما قبل الآخر. زين. وإذا كان ماضيا مضارعا فإنه يكسر. نعم. أهلا عليكم السلام. خير له. الله يبارك فيك. هلا وسهلا. طيب، ما قبل الآخر قلنا يكسر في الماضي وإيش ويفتح في المضارع. مثل محمد. في الماضي أي نقول مثلا كما مثل الماضي قال وصل ضم أوله وكسر قبل آخر. نعم. وكان في المضارع أن يقال منتهى. طيب صحيح. طيب، هل هذا ثابت في كل مضارع وكل ماضي أو يختلف؟ يعني بمعنى هل يضم الأول فقط في كل ماضي وكل مضارع، أو قد يضم مع الأول شيء آخر؟ لا، السؤال فهمنا الآن أنه يضم أول الفعل مطلقا مضارعا كان أم ماضيا، فهل هناك حرف من الفعل يضم كما يضم الأول أو لا؟ ما هو؟ لا صحيح هذا، بس ما وصلنا. نعم. إذا كان الفعل فيضم أوله وما بعده. وما بعده مثاله؟ علمته فتعلم. نعم، تقول تعلم الفقه ثم تقول تعلم الفقه كذا. تكلم في الرجل ثم تقول تكلم في الرجل. طيب، في شيء آخر يعني عبد الله؟ ما الذي يضم؟ أوله وثالث. مثاله؟ ها؟ استعمل. طيب، صحيح؟ صحيح؟